والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يحفظ مصر من كيد الكائدين ومكر الماكرين وغشم الغاشمين، وأن يحقن دماء المسلمين وغير المسلمين من أبناء مصر يا رب العالمين. ثم اعلموا إخوة الكرام أننا تناولنا في اللقاء الماضي الشرط في النكاح، بينا ما يحل من الشرط وما يحرم، واليوم معنا عنوان الاستئمار والاستئذان في النكاح. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عندنا في الحديث كلمات تحتاج إلى توضيح معنى الأيم. الأيم هو من لا زوج له، ذكرا كان أو أنثى، لكن تطلق الأيم ويراد بها الثيب، أي من زالت بكارتها، سواء كانت الإزالة بزواج أو بغيره، بزواج أو بغيره. البكارة تزول بالزواج أمر معلوم، لكن قد تزول البكارة بغير زواج، ولا يستلزم أن تزول البكارة بالزنا، فقد تزول البكارة بالخوف الشديد، وقد تزول البكارة بالوثب، يعني لو أن بنتا بكرا بتلعب الجزحة اللي احنا بنسميها في بلادنا، بيسموها الجزحة والفشرة، كان زمان كده بيسموها سبع شرفات. طيب الوثب الشديد ده ممكن يؤدي إلى زوال البكارة، ومن ثم الناس من غشم الناس عند البناء في الزواج إلا ما يجد لها بكارة يسارع فورا في سوء الظن، ومن ثم تقابل المآتم صبيحة العرس ويبدأ الولد يعاير البنت. لكن لو أن عنده فطنة ولو أن عنده فهما فورا يقدم حسن الظن، يمكن من خوف شديد تعرضت البنت، الأنبوبة لما ضربت البنت فزعت، الخوف الشديد يؤثر على البكارة، يؤثر عليها، يزيلها. الوثب من مكان مرتفع يزيلها. فتح الحوض على الزيادة يزيلها. لا يستلزم لزوال البكارة أن تكون من نكاح صحيح أو من زنا، لا، ليس شرطا. ثانيا، البكارة يا جماعة غشاء رقيق وبه حرم ولا منفول؟ سؤال علي جايزة. انتوا اتزوجتوا ولا لسه؟ السؤال للمتزوجين: البكارة مخرومة ولا من غير حرم؟ شوف كله خايف يرد. انا راجل مزوج ولسه ما اتزوجش خالص. البكاره يا جماعه غشاء به خرم، من اين تحيض البنت؟ بتحيض من نين؟ من مكان البكاره ولا من مكان البول؟ والله ما انت عارف. من مكان البكاره يا حبيبي، الحرم بينزل من البكاره. يبقى البكاره بيها خرم ولا لا؟ ومن ثم الشباب ما يعرفش، الغالي متزوج مش عارف، هو خلص وخلاص. ومن ثم تفهم، ليس شرطا ان تزول البكاره بالجماع الحلال او بالجماع الحرام، لكن قد تزول البكاره بالخوف الشديد وبالوسم من مكان مرتفع، مع ازاي؟ او بالاستنجاء. البنت لما تبقى ما عندهاش فهم كويس عند الاستنجاء ممكن تمد اليها في المكان الثاني، تمام، ومن ثم تزول البكاره. ولكن الناس تقدم سوء الظن على حسنه، ومن ثم يكون ما يكون. الخلاصه الايم في الروايه المراد به من زالت بكارتها. ثانيا كلمه تستأمر، يعني تستأمر؟ اهل اللغه يقولون الاستئمار طلب الامر. الاستئمار طلب الامر. طيب يعني الكلام برضو مش واضح قوي. الواضح عند اهل اللغه، عند العلماء، لكن بالنسبه لنا يعني طلب الامر. يعني من زالت بكارتها حياؤها بيقل عن حياء البكر الكامله، خاصه من زالت بكارتها بجماع، حياؤها ليس كحياء البنت البكر التي لم تزل بكارتها. التي لم تزل بكارتها يعني مجموع عليها حياؤها، ليس عندها خبره بالرجال. ومن ثم لو سمع الطارق ان يطرق الباب حالها انها تفر الى قار الدار. اما من جربت الرجال بزواج، يعني عندما يطرق الباب تجدها فورا تسرع الى ايه؟ الى ناحيه الباب لتنظر من الطارق. طيب المراه التي كان لها زوج ثم زالت الزوجيه بطلاق أو بوفاة، عندما يأتي خاطب لا مانع من أن تقول لها أتى خاطب، ثم هي تأمرك إن أرادت النكاح أو لا تأمرك. إن أمرتك يبقى احنا فرضنا منها الأمر وأمرتنا، وإن لم تأمر لا تجبر. وإن لم تأمر لا تجبر. تريد أن تبقى بلا زوج هي حرة. هي حرة. أما تستأذن طلب الإذن. طلب الإذن، يأتي خاطب للبكر. نقول لها فلان تقدم. البكر عندها حياء شديد. ليست كمن جربت الرجال. فلربما غلبها الحياء ولم ترد جوابا. فالصحابه سالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وفي روايه سماتها، الصمت او السكوت. احنا بنقول علاء السكوت علامه الرضا. كان مكان صحيح وكان خطا. صحيح ولا خطا؟ اثبت على كلامك. صحيح ولا خطا؟ صحيح وخطا. هنعلمك برضه مش اشكاليه. ما البنت بتسكت بس مشنضمه، وبتسكت وعينها مفتوح بتضحك. السكوت ده مثل السكوت ده ولا مختلف؟ امال قلت وكل واحد ليه؟ هتقول ما تغيرش. في بنت بتسكت وعينها بتدمع، وبنت بتسكت وهي بتضحك. اي السكوتين ها اللي فيه الرضا؟ ها ايوه شفت؟ قال لك ممكن عينيها تدمع من الفرح. ومن ثم العلماء برضه لم يغفلوا الدمعه. قال لك لو الدمعه حاميه يبقى دي ليله غضب، ولو الدمعه بارده دي ليله فرح. يبقى لذلك خليك واسع، خليك واسع. البنت اذنها سكوتها. الموافقه عيسى يا اموره اللي تشوفه يابا، اللي تشوفه يابا ايه؟ يبقى في رضا. اما سكتت والسكوت طول. ايه يا بنتي ما تقولي نعمل ايه؟ السكوت طول ما تقولي نعمل ايه؟ فراحت كده ايه معيطه وماشيه ولا شوفي يابا. يبقى ايه معناها؟ ايه معناها؟ ما فيش رضا. معناها طيب ما فيش رضا، هل يكون حالها كحال السيد ولا الحال يختلف؟ العلماء اختلفوا. الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه قال لك لا، لوليها ما يراه، لوليها ما يراه. ومن ثم اجاز الشافعي رحمه عليه اذا سكنت البنت ولم ترتضي الزوج واتى زوج اخر قال لابيها ان يجبرها على الزواج. لماذا؟ حفاظا على العرض، وحتى يحفظها من كلام الناس، لان الباكر غير الايه؟ غير السيب. السيب هيبقى عندها عذر، يقول لك يا عم هنا ربط الرجال ولم تجد راحه، ولم تجد راحه. لكن البكر عندما تمتنع من الزواج مره بعد المره بعد المره، عند الشافعي رحمه الله قال لوليها ان يجبرها على الزواج. يجبرها لما حفاظا على سمعتها حتى لا يتكلم الناس في عرضها. اما الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه والامام الثوري يعني خالف الامام الشافعي في هذه المساله، قالوا لا، قالوا لا تجبر البنت، لا تجبر البنت لانها خلاف السيد. وطبعا يا جماعه في الحال العام، في الحال العام البنت عندما تنكح او يعني ينكحها ابوها وهي مجبره كارهه لمن اتى متقدما لها، في الغالب ان الحياه تسوء جدا بعد الزواج، وفي النادر بيحبوا بعض بعد الزواج. ومن ثم يعني الوقوف في الوسط محمده، محمده البنت ما دام متربيه يعني لا تنكحها الا في من ترغب او بمن ترغب. وخاصة اليوم الآباء ليسوا كالآباء في الماضي. الأب في الماضي كان همه صلاح الزوج، أما نحن اليوم همنا جيب الزوج مليان ولا فاضي. اليوم الغالب على الناس عايز يشوف هيورث كام، عنده كام، هيقعد لوحده ولا يقعد في العيلة، ومالوش هم في دين الرجل، ليس له هم في دين الرجل. ومن ثم الفتوى تتغير بتغير ايه؟ بتغير الزمان. الرحمه بالبنات من محاسن الاخلاق كما امر، كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى بينا الاي وتستامر وتستاذن والسكوت، متى يكون رضا ومتى يكون دلالة على غير رضا. طيب الفوائد في الرواية، الفوائد في الرواية أن المرأة في الحالتين لا تزوج إلا بولي، لا تزوج إلا بولي، مع أننا نطلب من السيد الأمر بالنكاح، لكن من سينكحها؟ ينكحها وليها. فالمرأة لا تنكح نفسها ولا تتولى إنكاح غيرها، الولاية في هذا للرجل، الولاية لمين؟ للرجل. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. في مسألة يا جماعة، بنت وضعت أباها يعني في زي ما بنقول كده حطته في الأمر الواقع، يبقى عملت إيه؟ خدت العريس اللي هي عايزاه وراحوا لواحد من إيه من خلف الأب وعملوا عملتهم وخلصوا المسألة. ده تحطه في الأمر الواقع. طيب فعلم أبوها، ما هو المترتب على علم أبيها؟ بترتب عليه ايه؟ يرجع يهد العقد اللي عقد ويقتل من جديد، ولا يروح يقتلها، كما هو فعل الجاهليين ولا يقطعها للأبد؟ برضو هو فعل جاهل ولا يعمل إيه؟ أولا إن علم الأب بأن ابنته فعلت هذا الفعل بعقد صحيح، عقد صحيح يعني بوثيقة، يعني بوثيقة، هو العقد لا يصح بدون ولي، لكن إذا فعلت هذا موثقا ورضي الأب بالحال عد العقد صحيحا، عد العقد صحيحا. ولو هدم ما كان ثم أنشأ جديدا بطريق شرعي هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن ليس عليه أن يقاطعها وليس له أن يقتلها. لماذا؟ لأن البكر يا جماعة حتى إن بغت إن زنت حدها في الشريعة ليس القتل، حدها في الشريعة تاخذ 100 عصاية، تاخذ 100 عصاية، والمئة عصاية في ليها ضوابط، عصاية بين عصاتين وضرب بين ضربين، لا ضرب يكسر الرقبة ولا ضرب تبطبع، ولا عصاية تجرح الجسم ولا عصاية تبطبع. الشريعة دايما يعني ايه سمحة، البكر انبغت حدها 100 جلدة، 100 جلدة، تفهم معايا الترتيب؟ وطبعا 100 جلدة معناها لا تعرى، إذا عري ظهر الرجل لا تعرى المرأة، لأن الأصل في المرأة الإيه؟ الستر، إنما يبقي عليها ثيابا ليس شفافا، ليس شفافا ولا سميكا يمنع أثر الضرب، إنما ثياب وسط. يبقى البنت البكر لما تزني لا تقتل ولا تقاطع، ولا تقاطع. لماذا؟ لأن القطيعة دي موت يا جماعة. لكن ناخذ موقف، وبعد الموقف هي مريضة نضمها لينا ونترأف بيها، ونترأف بيها ونكسل من زيارتها، لأن الخطأ جاري على الجميع، لا يسلم من الخطأ أحد. طيب بعد ذلك في الرواية من الفوائد، لا بد من استطابة النفس. اللي بياكل لقمة من غير رغبة بتعمل فيه ايه؟ ها؟ بتوجع البطن، وربنا يكفيك شر وجع البطن. طيب ديت واخدة واحد على رغبتها، هتبقى حياتها جحيم في جحيم في جحيم. طبعا احنا كل يوم في مشاكل بسبب هذه الاحوال. يعني انا جاتني امراه في درس الجمعه، قبل الدرس كده بساعه، انا لك الحمد لله، يعني يوم الجمعه بيبقى يومي بسموه يوم طويل، خطبه الجمعه، وبحاول امنه الساعه كده، يعني اعسل شويه او افرفش شويه بحيث ان انا استرد العافيه واتكلم بالليل. ديت راحت جايالي كده خلاص، حكت لي حكايتها. الحكايه ان البنت تقدم اليها الخاطب، ولما تقدم لها الخاطب رفضته، وبعدين لما رفضته بعديها ابو الولد قال برضه مش هسيبك، هاخد حقك. عمل ايه؟ راح مقدم اخوه، قال له خش خدها انت، تمام كده؟ دخل اخوه ياخدها، فطبعا البنت قالت انا مش داخله البنت دي خالص، خلاص ابوها اجبرها على ان تنكح اخو الاولان، راح وخلفت. قامت جت لي قالت لي يا عم الشيخ انا اللي بقيت في بيت زوجي يا اقتله يا اقتل عياله. طيب نحل الموضوع، كيف نحله؟ هنحله ازاي؟ قالت لي انا ابويا بيقعد في قعدات للناس، وابويا عثمان عليه ان بنته تطلق، ومن ثم بيقول لي احنا زواجنا زواج النصارى مش بنطلق. لا، مين قال كده؟ احنا مسلمين مع زي، والطلاق في شريعتنا شريعه تحل به المشاكل. طب انا انتظر لما تقتل زوجها وبعديها لا بقي زوجها ولا بقيت ولا بقي الصغير. ومن ثم لازم نفهم كويس كده، اقعد على البنت. طيب ما وافقتش اول مره، اقعد معاها ليس عيبا، قول لها تعالي يا بنتي قولي لي مين شغلك ما تخافيش صرحي لي وانا مش هنشوف حاجه لو لقيناها يعجب هنقول مبروك عليكي طيب مش لقيناها يعجب اقول لها يا بنتي طب ده هو فلان طب فلان ده طب انا والله جدي انا مش بعيب كرجل بس يا بنتي حال واحد اثنين ثلاثه اربعه مش هيحفظك يا بنتي بهدوء لان البنت الجسم الصغير الممنوع بالنسبه لها مرغوب هترغبه طول ما انت بتمانع هترغب اكتر لكن لما تعيش معاها في رحابها تقول لها ولا يهمك خليك جدك لو جاب يتقدم يقوم هو هنا الولد هيخاف يتقدم والبنت من نفسها هتكره بهدوء بدون اجبار وهذا من خبره مين؟ من خبره الرجل وتجربته في الحياه ومن ثم لا تنظر للماء وسبق ان وضحنا ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل في يتيمه في حجره قال له يا رسول الله ان يتيمه في حجري او في حجري اتاها خاطب موسر ونحن نريده واتاها خاطب معدم وهي تريده احنا عايزين نتقي الله في اليتيمه ان زوجها من واحد مسنود يشعشعها شوي لكن هي رغبه تاني المعدم ده فالرسول قال لهم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم انكحوها المؤذن اللي هي بتحبه هي تريده لم يرى للمتحابين مثل الزواج. الحديث معناه ايه؟ معناه لما يتزوجوا بعضهم وهم فيهم رغبه لو قال لها يا بنت 60 في 70 في 90 في 120 معاها زي هتبلع وتتحمل ليه؟ بتحبه عايزاه واحنا عندنا مثل مصري بنقول فيه حبيبك بيبلع لك الزرق وعدوك بيتمنى ليك الغلط وهو مثل صحيح اما لما اكون واخدها بقى تناجر ونجير هتصطاد ليه وانا هصطاد ليها ومن ثم تكون الحياه حياه عاكره نكده طيب ده الروايه الاولى يبقى فهمنا المراد في الروايه الاولى الروايه الثانيه هتطول شويه من عنده استعداد يقعد معانا ونخلص واحد بس رفع ايده الباقي عايز يروح ينام الباقي عايز يروح ينام طيب سنقرا الروايه ولنقدر نمشي فيه نمشي لان الروايه لقاء واحد ما يكفيش ولقاءين برضه مش ما يكفوش الروايه روى الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت عائشة وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به يعني خالد بن سعيد بيقول له يا أبو بكر أنت مش سامع إن المرأة بتقول له للنبي صلى الله عليه وسلم طيب شفت الرواية فيها أطراف أربعة فيها رفاعة القرظ يعني القرظ وفيها عبد الرحمن ابن الزبير وفيها ابو بكر رضي الله تعالى عن جميع وعن الصديق وفيها خالد بن سعيد دول اربع رجال مطلوب نتعرف عليهم وبعديها هنتكلم في الايه الكلام الطويل وانا اريد ان ابقي الروايه الاسبوع القادم ناخذ بس جزئيه واحده ونمشي مين اللي روى الرواية يا جماعة؟ سيدة عائشة والرواية فيها ايه؟ فيها امرأة تزوجها رجل فبتها، بت يعني ايه؟ اداها الطلقة الثالثة، ولما اداها الطلقة الثالثة تزوجت من رجل اخر، مش جابوا ليها محلل زي اليوم اللي بيجيبوا محلل، بيجيب واحد يعملوا خروف او يعملوا تيس ويقول له اكتب كتابك وطلقها الصبح. الكلام ده حصل، حصل في بلاد، في بلاد ايه؟ انجور السواج. طيب لا مش عملوا كده، اتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وبعدين رجعت للنبي قالت له رسول الله عبد الرحمن اللي معاه مثل هدبة التوب. عارف هدبة التوب معناها ايه؟ اللي بتحكي رواية السيدة عائشة. بس افهم بقى الفرق بين النساء في عصر الصحابة والرجال اليوم. النساء في عصر الصحابة كنا افهم عارف فاهمين الحياة يا جماعة في مسائل الدين بيمنع وصول الفهم. في مسائل الدين كل شيء يبقى على الوضوح. ومدرس الازهر في مادة الفقه بيستحي يشرح البنات لما يتكلم في الطهارة ونواقض الوضوء، يقوم يجي عند مثلا يعني يقول لك ما خرج من السبيلين، ممكن تبقى البنت في ثانوي ومش عارفة يعني السبيلين، تقوم تاخدها كلمة وخلاص. لكن لما يبقى يبين السبيلين معناها القبل والدبر او الفرج والدبر تبقى عندها علم، هو ينكسف يقول، يقوم لما طبعا تيجي يتزوج ينكسف يتكلم في الحيط، ولما يدخل بيها يتكسف يتكلم في الفراش، يقوم يبقى كله اعمى اعمى في عمى. لا الفقه يا جماعه تقول فيه الكلام الصريح، الكنايه تقوله لما يبقى خايف من جرح الشعور. لا ايه رايك؟ الدرس القادم هنقفل الميكروفون وهنفتح السماعه الداخليه، لاني سنتكلم في ادب الفراش، وادب الفراش فيه كلام لازم يتقال على اعتبار ان يمضي اصبح في نت وفي صفحات مفضوحه ومفتوحه والكثير بيشوفه عايز ينفذ الناحيه الثانيه ويجي بيقولوا لا لا لا. بيحصل؟ بيحصل. يبقى ده كله قال في الدرس تعرفه كويس. ومن ثم اللي بتحكي حكايه السيدة عائشة بتقول ان هي مش عجبها حال التاني. يعني ايه هدبة التوب؟ يعني مش نبوغ ميات مرخي. يعني شوف هدبة التوب امسك جلابيتك من تحت كده، الجلابيه من تحت بتقوم ولا واضعه؟ واضعه. فالنسان قال لها لا اللي في مخك مش هيحصل حتى تذوقي عسيلته. وشوف ذكاء العسيله، انت عارف العسيله؟ اتحداك ما تعرفش. برضه ما انا هقول لك يا اخي والله العظيم انا لو سالت المتزوج عن احوال ما يعرفها، هو اتعود يخلص الدور ويقوم، ما عندوش فهم للمسائل الثانيه. اسمع شويه، اسمع شويه. العلماء الكرام ما تركوا شيئا الا وضحوه تاسيا بالنبي عليه الصلاه والسلام. احنا قلنا قبل كده النبي عليه الصلاه والسلام في الحدود، لما هنقولها بعد كده، لما اتاه ماعز الاسلمي رضي الله عنه وارضاه وقال له يا رسول الله زنيت فطهرني. قال له انا زنيت؟ قام قال له النبي قال له يا ماعز ابيك جنون؟ انت اهبل؟ انت مجنون؟ ترى لك حاجه؟ ارجع واتني غدا. راح له ثاني يوم يا رسول الله طهرني. قال له يا ماعز عملت ايه؟ قال له زنيت. قال له لعلك قبلت، لعلك مسست. قام قال له بل زنيت. قال له روح على بكره. ثالث يوم قال له يا ماعز اتعرف الزنا؟ قال نعم. اتيت منها حراما ما اتيه من زوجتي حلالا. يبقى ده الزنا يا جماعه؟ دي تعريف الزنا؟ طب ما هو يحل للراجل يعبط على مراته من فوق الثياب ولا ما يحلش؟ ويبقى حلال ولا لا؟ طب لو عبط على اجنبيه يبقى حرام ولا حلال؟ يبقى حرام. يبقى اتى منها حراما ما ياتيه من ذبيحه حلالا. يبقى ده تعريف الزنا؟ قال له روح وتعالى بكره. في اليوم الرابع قال له يا ماعز أوضعت الرشا في البئر؟ أنت حطيت الجردل في البير؟ تضحك ما تضحكش. قال نعم يا رسول الله، برضه مش أقام عليه الحد لغاية ما صرح له باللفظ الصريح. اللفظ صريح، هم سدين السماعة. هقوله صريح ازاي؟ حط السماعة تحت، برضو هيسمعوها بره، ما هو اللي فوق بيسمعوا. قالوا اللفظ، قالوا كده أنتهى باللفظ الصريح. ليه يا جماعة؟ لأنه في إقامة حد، وإقامة الحد لازم يبقى الموضوع كاملا. قال له نعم يا رسول الله. قال خذوه واحفروا له ايه، ومن ثم افهم شويه المسائل الفقهيه الكنايه فيها والتعامل ما ينفعش، لازم الصراحه، لازم ايه الصراحه. قام قال لها حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك. ان شاء الله نوضح في اللقاء القادم.